بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة ليش تسكت؟ لا تسكن الأخير، لأن الغرض إخراج الحركة. قام زيد العاقل. جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: المضمر نحو أنا وأنت، والعلم نحو زيد ومكة. والعلم أنا عندي، ولا اسم العلم عندي، وعلم وعندكم اسم المضمر واسم العلم. نعم. والعلم نحو زيد ومكة، والاسم زيد ومكة. ضم عندك؟ نعم. خليه كده زيد. زيد. على كل حال الشيء يعني الوجه. يعني صح أن أراد الحكاية على الحكاية. هو زيد وهو مكة ممكن. نعم. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه همزة وصل. عندي همزة قطع مكتوب. عليه. نعم. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: باب النعت. وأظن النعت سبق ولا لا؟ والمراد بالنعت ها الصفة. ومر أن النعت اللي هو الصفة يتبع الموصوف، يتبع النعت يتبع المنعوت. في أي شيء يتبعه؟ في نعم في حركات الإعراب، وفي التعريف والتنكير، والتذكير والتأنيث، والتثنية والإفراد، والجمع. أحسنتم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة خمسة أشياء. لما ذكر المصنف أن التابع النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكير، يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، ها ناسب أن يذكر المعرفة والنكرة، ناسب أن يذكر المعرفة والنكرة. فقال رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة خمسة أشياء. طيب، إذن المعرفة محدودة أو معدودة؟ ها محدودة أو معدودة؟ معدودة. المعرفة معدودة وليست محدودة. الحد هو الضابط، الضابط. فهي لم تحد بضابط المعرفة، لم تحد، إنما عدت عدا، إنما عدت عدا. إذن المعرفة معلومة ولا غير معلومة؟ ها معلومة، أشياء معدودة وما عداها نكرة، صح ولا لا؟ إذن أيهما أكثر، المعرفة ولا النكرة؟ النكرة. فما عداها الخمسة كله نكرة، ما عدا هذه الخمسة كله نكرة. قال: والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة خمسة أشياء. الأول: الاسم المضمر. الاسم المضمر. إذن الضمائر كلها معارف، الضمائر كلها معارف، هذا القسم الأول. قال: نحو أنا وأنت، أنا وأنت، وهذا مثال، لكن الضمائر كلها أعلام، كلها معرفة، سواء ضمير الرفع أو ضمير النصب، كقول مثلا إياك إيانا، هذا ضمير نصب، هذا معرفة أيضا. فكل الضمائر معارف، كل الضمائر معارف. وكما سبق، سواء الضمير رفع مثل ها أنت وأنتم إلى آخره، أو كان ضمير نصب، كان ضمير نصب تقول إياك إيانا، هذا حول لا. أو مشترك، مشترك بين الرفع والنصب، مثل ناء، ناء مشترك، تقول كتبنا، تقول مثلا ضربنا، هنا هنا ضمير رفع للنصب، ضربنا ضربنا رفع ضربنا رفع للنصب، لماذا؟ فاعل. الآن الفعل الماضي مبني على السكون لاتصال ضمير الرفع المتحرك، ضربنا. طيب ضربنا مفعول، ها مفعول به نصب. إذن الضمير سواء صار ضمير رفع أو ضمير نصب أو مشترك بينهم، يصح رفع يصح نصب، كله من المعارف، كله من المعارف. قال والاسم العلم، والاسم العلم، الاسم العلم أيضا معرفة، الاسم العلم أيضا معرفة. وتعريف العلم، تعريف العلم هو الاسم الذي يعين مسماه، العلم هو الاسم الذي يعين مسماه، هذا العلم. تقول زيد علم، لماذا؟ عين مسماه، من هو مسماه؟ الشخص نفسه، هذا الشخص نفسه اسمه زيد، هل واضح ولا لا؟ تقول بكر، بكر علم ولا مو بعلم؟ لماذا؟ لأن عين الشخص المسمى، عين الشخص. لو ما قلت بكر أنا ما أدري هل أنت تريد هذا الشخص أو غيره، واضح ولا لا؟ طيب هذا العلم هو الاسم الذي يعين مسمى. ومثل المصنف هنا، مثل بالشخص ومثل بالبلد، قال زيد، قال زيد هذا علم، هذا علم، وهو ها من أنواع المعرفة. نحن لا نقول، هل نقول كل معرفة علم أو نقول كل علم معرفة؟ كل علم معرفة، لأن ما يذكر الآن كله داخل تحت المعارف، فالضمائر معرفة، الأعلام العلم ها معرفة. قال زيد ومكة، مكة أحيانا يكون البلد له اسم يميزه عن غيره، فإذا قلت مكة ها انصرف إلى الحرم، مكة الحرام، البلد الحرام، واضح ولا لا؟ مثل لو قلت المدينة، ها المدينة معرفة ولا نكرة؟ إذا قلت مدينة بدون ال نكرة، وإذا قلت المدينة كيف عرف أنها معرفة الآن؟ ها هي ألا التعريف، لكن أي مدينة؟ أحسنت، لأن الآن يتبادر الأذهان إذا قلت المدينة وأطلقت ها محمودة بالذهن المدينة النبوية، أما عندنا في الحفر لا، إذا قلت المدينة يحتمل المدينة المنورة، يحتمل المدينة العسكرية، صح؟ لكن الكلام على أهل اللغة، نحن لا نستطيع أن نخالف أهل اللغة في مصطلحات الحادثة عندنا. طيب إذن القسم الثاني ما هو؟ الاسم العلم نحو زيد ومكة. النوع الثالث من أنواع المعارف ما هو؟ الاسم المبهم، الاسم المبهم. وما هو تعريفه الاسم المبهم؟ الاسم المبهم هو الذي يحتاج إلى إيضاح وتفسير، الاسم المبهم هو الذي يحتاج إلى إيضاح وتفسير. والمصنف ذكر نوع واحد هو أسماء الإشارة، أسماء الإشارة مبهمة، فإذا قلت هذا، إذا قلت هذا ها مبهم، مبهم، لابد أن تشير لمن تريد، لابد أن تشير لمن تريد، واضح لا؟ فهو مبهم. ما الذي يعينه؟ الإشارة، يعين الإشارة. فهذه الأسماء المبهمة، هذه معارف، هذه معارف. ومثلك بهذا وهذا، مثلك بهذا وهذه وغيرها، فنقول هذا ها يشار به للمفرد المذكر، هذا يشار به للمفرد المذكر، وهذه يشار به للمفردة المؤنثة، يشار للمفردة المؤنثة، وهذان للمثنى المذكر، للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، المثنى المؤنث، وهؤلاء لجمع المذكر والمؤنث، هؤلاء لجمع المذكر والمؤنث، تقول هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة لجمع المذكر والمؤنث. والإشارة هنا هذا، أين الإشارة؟ انتبه، الهاء يقال للتنبيه، الهاء ما له علاقة بالإشارة، الهاء حرف تنبيه، الهاء حرف تنبيه، وذا الإشارة، ذا الإشارة، تقول ذا، ذه، ذان، تان، هذا الإشارة. أما الهاء فهو حرف، حرف تنبيه، حرف تنبيه. طيب أردت، انتبهوا، أردت أن تشير إلى قريب، ماذا تقول؟ تقول ذا، الهاء حرف تنبيه، دعوه خلوه، نقول ذا، ها القريب صح. طيب البعيد ذاك، الكاف ماذا يسمى؟ حرف خطاب، الكاف حرف خطاب، القريب ذا، البعيد ذاك، الأبعد ذلك، تدخل اللام، الأبعد ذلك، فتقول ذا، ذاك، ذلك، ذلك، فإذا أبعد تدخل اللام، تدخل اللام، فتقول مثلا ها هذا الرجل، هذا الرجل، قريب ولا بعيد؟ قريب، قريب. طيب قلت ذا الرجل، قريب، ذا الرجل، أي ذاك الرجل، ذاك بعيد شوي، تقول ذلك الرجل أبعد. طيب المصنف هنا ذكر من أنواع المعرفة الاسم المبهم الإشارة، هناك أيضا اسم مبهم آخر الأسماء الموصولة، هي أعلام، هي معارف أيضا، الأسماء الموصولة فهي معرفة. ولماذا، لماذا تسمى مبهمة؟ لأنها لا بد لها من صلة، انتبه، مبهمة لأنها لا بد من شيء يفسرها، لا بد لها من صلة، لا بد لها من صلة. فإذا قلت قام الذي، ها مبهم، فهمت شيء؟ ها لا بد أن نزيل الإبهام هذا، بأي شيء نزيله؟ بصلة الموصول، أعطنا صلة الموصول، تقول قام، قام الذي جلس، قام الذي نحبه، إذن كشفت الإبهام ولا ما أزلته؟ أزلت الإبهام، إذن هذا من الأسماء المبهمة، وهي الأسماء الموصولة، وهي الذي، الذي، واللذان، الذي المذكر مفرد المذكر، اللذان المثنى المذكر، التي المؤنثة المفرد المؤنث، اللتان المثنى المؤنث، المثنى المؤنث، اللاتي واللائي لجمع المؤنث، اللاتي واللائي لجمع المؤنث، لجمع المؤنث. هذه الأسماء الموصولة، هي أيضا من المعارف ما ذكرها المصنف، هي نعم والذين، نعم والذين ما ذكرتم، اي والذين، هذه جمع الذكور، هذه تسمى اسماء مبهمه، تسمى اسماء مبهمه، وهي معرفه، وهي معرفه، واضح ولا لا؟ طيب اذا القسم الاول من المعارف ما هو؟ الاسم الضمير، احسنتم. الثاني العلم، الثالث الاسماء المبهمه، وهي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، هي أعلام، هي أعلام، هذا القسم، إيه نعم، هذه هي الأعلام. على رأي المصنف كم قسم؟ ثلاثة، وعلى ما ذكرنا أربعة. المصنف، ها المصنف، العلم الضمير والعلم والمبهم اسم الإشارة، صح؟ أقصد اسم الإشارة، نعم. ونحن أضفنا الأسماء الموصولة، فإن أردت أن تجمل كالمصنف تقول أسماء المبهمة، بيدخل فيها الاسم الموصول، فتكون الأقسام كم؟ ثلاثة، حتى على رأي المصنف، إلا أننا أضفنا أي شيء؟ الأسماء المصنفة. ما معني أبو أحمد؟ الخمسة المصنفة. الخمسة اسم المعرفة. لا لا الآن إحنا ما وصلنا الخامسة الآن. إحنا كم ذكرنا من كلام المصنف؟ ثلاث أنواع. ولما أضفنا الموصول كم صار؟ أربعة. أربعة. لأن إذا تكلمنا عما ذكر المصنف سنزيد واحد. طيب. وهؤلاء هذا كله من أسماء المبهم. وهؤلاء اسم إشارة. إشارة لجمع الذكور. قال والاسم الذي فيه الألف واللام. الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام والغلام. الرجل والغلام. إذن أي اسم يدخل عليه الألف واللام يكون علم. ها واضح الآن؟ طيب عندك مثلا رجل نكره ولا معرفة؟ نكره. عرفه. الرجل. قلم. القلم. القلم. كتاب. الكتاب. الكتاب. سنتم. فلو أن إنسان قال أعطني قلم. أعطني قلما فأتيت له بقلم أحمر. قال أنا لا أريده، أنا أريد أزرق. ماذا نقول له؟ ها. نقول ليس على كيفك، لا تتحكم، لأن قلت أعطني قلم. لو قال أعطني القلم وأتيت بالأحمر قال أنا أريد الأزرق، نقول نعم هنا صح، لأن عرف القلم. واضح ولا لا؟ طيب. قال الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. الرجل والغلام. طيب عباس. العباس. عباس وش هو؟ علم. طيب والعباس؟ الأصلية. نعم. لا مين أصلية العباس؟ هو عباس. علم. اسم علم. اسم علم. طيب لحظة، عباس علم صح ولا لا؟ طيب إذا قلنا العباس ما جبنا شيء جديد صح؟ ايه. على كل حال هذا يقول العلماء هو علم، لكن ممكن يزاد بالغلبة، تزاد الألف واللام بالغلبة فقط، يعني يعرف زيادة وهو معرفة، ما في شيء جديد. قال الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. انتبه، إذا المعارف كم؟ ها الضمير والاسم العالم والاسم المبهم والاسم الذي فيه الألف واللام والخامس ما أضيف إلى هذه الأربعة. ولما دخلنا الموصول قلنا أضيف إلى الخمسة السابقة. واضح ولا لا؟ ما أضيف إلى واحد منهما. طيب كتاب نكرة صح؟ أضفه إلى زيد. لا لا، أول شيء منه الاسم المضمر، أضفه إلى أنا. كتابي. أضف إلى أنا ما ذكر المصنف. ها كتابنا. لا كتابي صح. كتابي. أنا الكتاب معرفة ولا نكرة؟ معرفة. أحسنت، معرفة. طيب أنت أضف الكتاب. كتابك. معرفة ولا لا؟ طيب الاسم العالم زيد. كتابه زيد. زيد. كتابه زيد. طيب مكة. ها طريقه مكة. عرفته ولا ما عرفته؟ فكل ما أضيف إلى هذه فهو يكون معرفة. طيب هذا ها كتابه، هذا كتابه، هذا بيته، هذا. إذن بالإضافة يتعرف ولا ما يتعرف؟ يتعرف. والاسم الذي فيه الألف واللام الرجل، تقول كتاب الرجل، كتاب الغلام. إذن ما أضيف إلى هذه الأمور الأربعة، ما أضيف إلى المعرفة صار معرفة. طيب الاسم الموصول كتاب الذي قام، عرفته ولا ما عرفته؟ عرفته. إذن المعرفة الضمائر وما أضيف إليها، الاسم العلم وما أضيف إليه يكون معرفة، الأسماء المبهمة وما أضيف إليها يتعرف يكون معرفة، الأسماء الموصولة ما أضيف إليها يتعرف يكون معرفة، الألف واللام معرفة، وما أضيف إلى ما فيه الألف واللام يكون معرفة. كونوا معرفة. نعم. خمسة وستة أشياء. وش؟ المعرفة خمسة أشياء أو ستة. عند المصنف خمسة: الضمائر والاسم العالم والمبهم وما فيه الألف واللام وما أضيف إليهم. واضح ولا؟ على ما ذكرنا نقول الاسم المبهم، الضمائر، والعلم، والاسم المبهم ويدخل فيه الاسم الموصول، واضح ولا لا؟ أو نقول الضمائر والعلم واسماء الإشارة والاسماء الموصولة وما فيها الألف واللام وما أضيف إلى واحد منهما، كم صار؟ ستة. فعند المصنف خمسة وعلى ما ذكرنا ستة، هذه كلها تعتبر معارف كلها. نعم. كيف؟ صفة؟ لا ما في صفة. أين الصفة؟ نعم لا نحن لسنا باب النعت، احنا في باب التوابع، ومن التوابع الصفة. فالصفة إذا كان ما قبلها معرفة صارت صفة معرفة، ما كان إن كان ما قبلها نكرة صارت صفة نكرة، اضطر المصنف أن يذكر ها المعرفة والنكرة، حتى لو وصفنا الضمير يكون صفته ها معرفة، لو وصفنا العلم يصير الصفة معرفة، لو وصفنا الاسم المبهم ها واضح ولا لا؟ نعم. خلاص نقف على هذا أو نأخذ اسم النكرة؟ سهل النكرة. نعم. طيب نعم. لأن الوقت الحين مو مثل ترى وقتي يسرقنا، لأن بعد مدة يصير الليل قصير ما يصير فيه درس بعد العشاء. نكمل الأجرومية وش تشتغل السنة الجاية كما هي. ها؟ نعم. شيخ ذا ذا مفرد قريب ولا كيف؟ ذا القريب إشارة في القريب. مفرد قريب. نعم. مفرد ولا عام؟ ذا. إيه ذا. قريب مفرد. ذا المفرد. بغض النظر عن كونه قريب وبعيد ذا المفرد. وذاك. ذاك المفرد أيضا لكنه بعيد. ذلك. ذلك الأبعد. نعم. هذا الشيخ كلها اسم إشارة شيخ. اسم إشارة. ذا وذاك وذلك. كيف؟ اسم إشارة. نعم اسم إشارة. سم. شكرا. نعم.